قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يخبر الله تعالى أن آل فرعون أي أتباعه الذين اتبعوه على الكفر والشرك يعرضون على النار في البرزخ أي في مدة القبر، والبرزخ ما بين الموت إلى البعث، يعرضون على النار عرضا من غير أن يدخلوها تلك اللحظة حتى يمتلئوا رعبا، أول النهار مرة وآخر النهار مرة، ووقت الغداة من الصبح إلى الضحى، وأما العشي فهو وقت العصر آخر النهار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هم الذين عبدوه واتبعوه في أحكامه الجائرة، ليس معناه أقاربه. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني أن الكفار الذين أعرضوا عن الإيمان بالله تعالى إذا ماتوا يتعذبون في قبورهم، وهذا هو المراد بمعيشة ضنكا أي المعيشة الضيقة، وليس المراد بهذه الآية معيشة قبل الموت، لأن من الكفار من كان منعما بالدنيا، إنما المراد حالهم في البرزخ أي في مدة القبر، والبرزخ ما بين الموت إلى البعث. ففي هاتين الآيتين إثبات عذاب القبر، الأولى صريحة، وأما الثانية فقد عرف كون المراد بها عذاب القبر من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو فسر هذه الآية معيشة ضنكا بعذاب القبر، رواه ابن حبان. وفي هذا دليل على أن الميت في القبر بعد عود الروح إليه يكون له إحساس بالعذاب إن كان من المعذبين للكفر أو للمعاصي، أجارنا الله تعالى من عذاب القبر ومن عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.